Yeah. Diktatori on the mic. Hey, yo, guy. Yeah. اتحرك بالسر انا بس العيون علي بيدي واحدة تقلب فوضى واخصف عليها واطيها ما حد يجرؤ ويتحدى خوفه كاينو مني هدى حط عينكم على الحكومة وشوفوا ايش اسوي فيها اكاديمي نو شانكس بلا بطرة باقي ما تزعزع لسه ما شفت شي من اوراقي الرابحة بس كله جاي فوانو قايد كانت بعد فتح وانو اتحكم في ام العالم ده كله بيد واحدة ارعبتهم حكومة وجروسي ولا كايزو كله يترقب لما اطلع وارمي كلمة مني تطلع وتتنفذ والضربة جاية بمكاس بلا قول لي ايش تتوقع استاذي كان دي روجر يا حد هالطريق يشق العرق وما اوفر تخسر تاخذ مني انا يا ورعه اي رحمه ورثتم الاراده سجي جي جيم اوفر جيبوا الاساطير جيبوا الاساطير بدون اي فواكه حد سيفي بس يكفي ما شفكم من الدكي ملكي ثقيل اصلكم من البحر يا سفينه بس ندفي معروف انا بشارع الاحمر شق الاربعه البحر موفر يا كايز وهب صعبة تنكر داس على الحكومة عمري ما كفاية معروف انا بشارع الاحمر شق الاربعة البحر موفر يا كايز وهب صعبة تنكر داس على الحكومة عمري ما كفاية تعالي تيتش انت قايل موت يا جيمور سهالات حربتك ما تفيد في ديون حتنردك للي يبغى لقى يوم بس هانت تدمغك يطلق على السيف في سهار دي حد المحسفين التي يخش في نوبة تلع واللي باقي فيهم صحي يندس في برمي ساكب زيكم زي السفينة مسروا مني بس البلع ونفسي في نتي أطل عليكم وارمي الهاك كل مخطط ومحسوب وانا متكتكم اللعبة ماشي بيثقة وهدوم غرم للعالم ربك اللي ماخذ بجدية واللي ماخذها بس نكتة كلهم في عين واحد في حضوري بس سكتة اسمع منكم ولا ينفس انسوا الاهداف انسوا معاي طموح وفروا احلامكم في صدوركم تنحبس كله ماشي صح ولا مخطط ما حيروح ومسوم وعندي خبر السمين على حسب المواقف تطلع قسوة ولا لين طلعت وفل البحار لما شد فيها الموهبة مستنى اللحظة المناسبة رجع فيها القبعة معروف انا بشارع الاحمر شق الاربعة البحار موفر يا كايز وهب صعبة تنكر داس على الحكومة عمري ما كفاية معروف انا بشارع الاحمر شق الاربعة البحار موفر يا كايز وهب صعبة تنكر داس على الحكومة عمري ما كفاية